أقوم الماد أريد فتح الظاهر، لا منزعت الماد هذه أحضر نفسي، لا أخفقت. أما بإذن الله شوية صبر منكم معايا، المدة لولا الباب محلوه الحديد عنك محلوه، ثم بعد سلم ما شاء الله ونقرب في القرآن، نقرب الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل الأمور هذا في السنة الأولى من غير ما ننتقل وكيف. أيضا نحتاج إلى الإنسان يراجع، ومضى بنا المادة ما حفظوه، وفما أبيات نقولها لكم ساعات من ألفية، نحب نربط الأجر ومية بالألفية، حاول نترقوا شوي، فما طلبة عندهم نباهة وعندهم نشاط فمستعدين، فما نحرموهمش نعطوهم أيضا ما كان. المقرر في دراسة هو متن الأجرومية. متن الأجرومية في علم النحو لي اسم مأخوذ من كاتبه، اسم كتاب من كاتب، هو ابن أجروم. ابن أجروم كلمة أجروم كلمة بربرية ومعناها الصوفي الفقير، وقيل القبيلة بتاعه تسمى بنو آجروم. الآجرومية إما بتشديد الراء أو بتخفيفها كلاهما صحيح. الآجرومية الآجرومية. الكاتب هو أبو عبد الله، يعني صاحب الآجرومية أبو عبد الله محمد بن محمد ابن داود الصنهاجي المعروف بابن آجروم. عاش في القرن السابع، ولد في المغرب بفاس، واكتب هالكتاب الصغير إن شاء الله تكون عندكم كل منه متن الأجرومية. اكتب الكتاب هذا نال عناية من العلماء، علماء اللغة قديما وحديثا، فشرحوه برشا علماء شرحوه قديما وحديثا، حتى ثم شكون من نظم هذا المتن في أبيات نتاع شعر. العمريتي هذا في نظم الأجرومية في 274-84 بيت، نظمها بيت باستسهال الحجم بتاعها، زاد عليها شوية ونظمها المتن. شرح قلت قديما، وشرح من الشرح بتاع الشيخ ابن عثيمين موجود، وهو من أحسن الشروح الموجودة يعني سهلة. علم النحو إذا كل علم نحب نبدأ فيه فإن 10 مسائل لابد من معرفتها لنتقن ذلك العلم. تمنيت لو كانت سابورة، ولكن مرة نقولها في الناس مجيش لقاط النحو لابد السابورة هي تتقن. إيش يقول النار أم صدام واحد من علماء له؟ يقول إن مبادئ كل فن 10، إن مبادئ كل فن 10. كل علم من علوم المبادئ نتاعه 10، إن مبادئ كل فن 10. قال الحد والموضوع ثم الثمرة، إن مبادئ كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمرة. العجز كل علم العلوم في 10 مسائل. إذن إن مبادئ كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمر، ثم العلوم الواحد بعد. من بعد البيت الثاني نسبته وفضله والواضع، نسبته وفضله والواضع. الاسم من بعد العجز، الاسم استمداد حكم الشارع، الاسم الاستمداد والاسم الاستمداد حكم الشارع. إذن البيت الثاني نسبته وفضله والواضع، الاسم الاستمداد حكم الشارع. البيت الثالث مسائل والبعض بالبعض اكتفى، والبعض بالبعض اكتفى مسائل والبعض بالبعض اكتفى. هذا الصدر بتاع البيت الثالث. ومن درى الجميع حاز الشرف، ومن درى الجميع حاز الشرف. أسفل سلوك ثاني